بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. قال الناظم رحمه الله تعالى في البيت 69 والبيت 70 والبيت 71: ولا منشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه وما انتفعت، ولا محلول بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانتهكت. لقد صاحبت أعلاما كبارا ولامرك اقتديت بمن صحبت. تفسير المفردات: نشأ الشيء من باب نفع، حدث وتجدد، وأنشأته حدثته، والعصر الدهر، والعصر بضمتين لغة فيه، والعصران الغداة والعشي، والليل والنهار أيضا، وانتفع مضارع نفعه فانتفع به، حل بالمكان نزل به من باب قعدة، والوادي كل منفرج بين جبال وكام يكون منفدا لسيل، والجمع أودية، وانتهك الرجل حرمة تناولها بما لا يحل، والأعلام جمع عالمين وهو لغة الجبل، والمراد به هنا العالم، والكبار جمع كبير، والأنثى كبيرة، وفي التفضيل الأكبر وجمعه أكابر وهي الكبرى، وجمعها كبار وكبريات. الإعراب: الواو عاطفة ولام حرف جزم، أنشأ فعل مضارع مجزوم بالسكون الظاهر على الهمز، بعصر متعلق بأنشأ، فيه نفع مبتدا وخبر على التقديم والتأخير، وجملتها صفة لما قبلها، وأنت نشأت جملة حالية، وكذلك جملة ومن تفعت. لقد اللام أطية للقسم المحذوف، ولم أرك أرك مضارع مجزوم على حذف الألف من آخره، بمن متعلق باقتديت، صحبت جملته صلة للموصول لاسمه بمن، والعيد محذوف تقدير صاحبته. قال ابن مالك رحمه الله: والحذف عندهم كثير منجلي في عائدين متصلين ينتصب بفعل. المعنى الإجمالي: لا زال المنصوح يعاتب الناصح ويغلظ له في النصيحة، ويعد له مخالفات تخدش سلوكه الأخلاقي اليومية، فقال مثنيا على نفسه وموبخا له أي المنصوح: لم أعش في عصر تدريس العلم وحضور مجالسه المتنوعة لكي يأخذ عنهم وتحلى بإخلاقهم، وأنت بعهدك المتقدم شيئا ما نشأت فيه، فلماذا فرطت في جانب العلم ولم تجالس العلماء ولم تأخذ عنهم؟ فحضور دروس العلم فرصة ثمينة لا تعوض بثمن، فينبغي بذل الغالي والنفيس للسعي إليها والارتواء من ماء العذب النمير. ومضى المنصوح قائلا: لمنزل بواد فيه ظلم، أي مكان فيه ظلم مادي ومعنوي، كالغصب والغش والغيبة والنميمة وهتك الأعراض، وأنت بالعكس حللت فيه وانتهكت الحمى وتجرأت على المحارم والآثام. ومن المعلوم أن الكبير السن إذا اقترف هذه الكبائر يعظم ذنبه ويقبح فحشه، بخلاف الصغير الذي لم ينضج إيمانه بعد ولم يزل يسري دم الشباب في شرايينه. ثم مضى قائلا: لقد صاحبت أيها الشيخ كبار العلماء وفضلاء الشيوخ، ولكنك لم تغتنم الفرصة فلم تهتم بهم، وشغلتك الشواغل المادية عن الأخذ عنهم والرواية عنهم، فهم القدوة الحسنة والنموذج الأفضل للسير على الجادة والتحلي بالأخلاق الفاضلة في جانبي العبادات والمعاملات. قال الشاعر: عليك بأرباب الصدور فمن غدا مضافا لأرباب الصدور تصدر، وإياك أن ترضى بصحبة ساقطين فتنحط قدرا من علاك وتحقر، فرفع أبوما ثم خفض مزمل يبين قول مغريا ومحذرا. وفي ترتيب المدارك للقاضي عياض رحمه الله كان مالك يقول: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. ويروي ابن عبد البر أن بعض الحكماء يقول: من اتخذ العلم لجاما اتخذه الناس إماما. إذن مجالسة العلماء الصالحين وصحبتهم هو البلسم الشافي والدواء الكافي. ثم قال الناظم رحمه الله في البيت 72 و73: وناداك الكتاب فلم تجبه، ونبهك المشيب فما انتبهت، ويقبح بالفتى فعل التصاب، وأقبح منه شيخ قد تفتى. تفسير المفردة: المراد بالكتاب هنا القرآن الكريم، فهو المراد عند الإطلاق في سياق علوم الشريعة، يشير إلى قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وغيرها من الآيات في هذا الباب. أجابه يجيبه إجابة، ولا يسمى جوابا إلا بعد طلب، واستجاب له إذا دعاه إلى شيء فأطاع. يقال: أنبهته من نومه، ونبهته فانتبه. والتصابي هو سلوك الشيخ كسلوك الصبيان الصغار. تفتى سلك سبيل الفتيان الإعراب. وناداك فعل، ومفعول به الكاف، والكتاب فاعله، فلم الفاسبية، لم تجيبه جازم ومجزوم. ونبهك المشيب أي الشيب، فما ما حفن فيه، وانتبهت فعل وفاعل. ويقبح مضارع قابوح بضم الباء، وفعل فاعله، والتصابي مضاف إليه. ويقبح مبتدأ منه متعلق بأقبح، وشيخ خبر مبتدئ. قد تفتى جملته في موضع رفع على أنها نعت لشيخ، المعنى الإجمالي. كأن الناظم وجد هذا الخطاب، وجه هذا الخطاب إلى نفسه على لسان ناصحه: دعاك الكتاب بنداءاته المتكررة فلم تجب نداءه وأعرضت عنها، وكان المتعين أن تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه. ونبهك المشيب من الغفلة بعد الغفلة، ومن المعلوم أنه لا موعظة أبلغ من موعظة القرآن، لأنها جامعة مانعة. وقد جزم البخاري في باب التفسير أن المراد بقوله تعالى: وجاءكم النذير أي الشيب. وقال بعض المفسرين أن المراد بالنذير النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ يحتملهما وغيرهما. ثم قال: ويقبح بالفتى، هو الذي لم يبلغ أو كان أول البلوغ، فعل التصابي، فما بالك بغيره. وأقبح من هذا تصابي الشيخ الذي طعن في السن وصار يتعاطى أمورا صبيانية تنافي الحشمة والوقار، بلا رادع من دين ولا زاجر من ضمير. وهذا قاده الشيطان بمرصنه إلى ما فيه هلاكه وخسرانه وعاقبته الوخيمة. والواجب عليه أن يقبل على الله عز وجل بكليته عبادة وعلما وصلاحا وإصلاحا وقدوة حسنة للآخرين. ثم قال الناظم رحمه الله في البيت 74: ونفسك ذم لا تدموم سواها لعيب فهي أجدر من ذممت. تفسير المفردة: النفس إن أريد بها الروح فهي أنثى، وإن أريد بها الشخص فذكر، وجمع أنفوس ونفوس. والنفس أنواع: المطمئنة واللوامة والأمارة، وهذه الأخيرة في صف واحد مع الشيطان ونزغاته ونزواته. ذمه يدمه إذا آبه، وهو ضد مدحه، والعيب ما يعاب به الإنسان، وعيبه إذا نسبه إلى العيب، وأجدر بكذا أحق به، وقال هو جدير بكذا بمعنى خليق وحقيق. الإعراب: نفسك مفعول مقدم بذم، فذم قدم المفعول ليفيد الحصر من باب قصر الصفات الذم على الموصوف النفسي. ذم فعل أمر استعمل فيه الإدغام. لا تدموم لا جازمة، تدموم مضارع مجزوم استعمل فيه الفك، والفك والإدغام لغتان جائزتان في كل مضاعف إلا ما استثنية. سواها مفعول بها الفتحة المقدمة على الفتاة الدورا. لعيبين جار متعلق بتدموم، فهي الفاء تعليلية أجدار خبر من، أجدار خبر من مضاف إليه دممت فعل وفاعل ومفعول محذوف لأنه العائد إلى الموصول تقدير دممته. المعنى الإجمالي أي ذم نفسك واحترم أعراض الناس ولوم نفسك على التقصير والتفريط لا تدوم سواها، فلا تتكلم في أحد لعيب فيه، فأنت تراهم بعينين وهم يرونك بعيون كثيرة وتشير إليهم بإصبع واحدة ويشيرون إليك بأصابع. فنفسك أجدر بالنصيحة والذم، مثلا تقول موبخا نفسك: اليوم ما صليت الوتر، واليوم ما وصلت الرحمة، وما حفظت بيتا، وما حضرت مجلسا علميا، وما قرأت حزبا، وما كففت لسانا، وما وما وما، فما لي وللناس. الله نسأل التوفيق والسداد في الأقوال والأفعال والإخلاص لوجه الكريم والإقدار على ذلك منه سبحانه وتعالى، فهو نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.